بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 31 حول علامة الاسم. لازلنا في ماذا؟ في علامة الاسم. تحدثنا على جملة حروف الجر في الدرس السابق، وعلى تقسيماتها باعتبارات مختلفة، وعلى الحروف الأصلية والزائدة وشبه الزائدة، وعلى من، هل ثلاثية الوضع أم ثنائية الوضع. كما تحدثنا أيضا على من التي تكون زائدة بعد نفيين أو نهيين أو استفهام بهل بعد ناكرة، وعلى أنه لا يوجد في القرآن حرف زائد ليس له معنى، وليس في القرآن شيء ليس له معنى أبدا، ولكنه نقول زائد إعرابا مؤكد معنى، زائد إعرابا مؤكد معنى، أو نقول مؤكد لمعنى النفي. وعلى قولهم أيضا الحرف إذا كان مشتركا، تكلمنا على قولهم أو على القاعدة المعروفة والمشهورة أنهم يقولون الحرف إذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال لا يعمل. قلنا هذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة في كل الأحوال، لأننا قد وجدنا في كتاب الله تعالى حرفا مشتركا بين الأسماء والأفعال ولكنه يعمل، وقد مثلنا بقوله تعالى ما هذا بشرا. وقلنا أيضا إن من كما تأتي زائدة للتنصيص على العموم مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام بهل في نكرة تأتي بمعنى الأمر، وهذا تحصيل ما سبق في الدرس الماضي، لأن الصوت البارحة في غرفة القرآن الكريم حدث فيه انقطاع عدة مرات، لذلك لخصت لكم الدرس السابق في هذه العبارة المختصرة. ودرسنا اليوم في كون من حرف جر أصليا له معنى في غيره، فنقول من تأتي على معان، منها من قال لها معنى واحد، ومنهم من جعل لها معنيين، ومنهم من جعل لها أربعة معان، ومنهم من جعل لها ثمانية معان، ومنهم من جعل لها 15 وجها أو معنى. فنحن اليوم إن شاء الله نحاول أن نأخذ بالقسم الأخير أو بمن قال بأن لها 15 وجها، لأن هذا هو العدد الأكثر، هذا هو العدد الأكثر. فنبدأ أولا بالقول الأول أنهم قالوا لها، القول الأخير قالوا 15 وجها، ونذكر هذه الأوجه 15. الوجه الأول قالوا تكون ابتداء للغاية، ابتداء الغاية في المكان، ابتداء الغاية في المكان، وهو الغالب على من، وهو الغالب على من، حتى ادعى جماعة من أهل النحو ومن علماء النحو أن سائر معانيها الباقية راجع كلها إلى ماذا؟ إلى ابتداء الغاية. معاني 14 التي تأتي قالوا كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى النوع الأول وهو ابتداء الغاية في المكان، ابتداء الغاية في المكان. قد يقول قائل منكم كثير ما يجري في كلام النحويين بأن من تدل على ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، وإلى تدل على انتهاء الغاية، فماذا يقصدون بهذا؟ ماذا يعنون بالغاية؟ ماذا يعنون بالغاية؟ الجواب لفظ الغاية يستعمل لمعنى النهاية ولمعنى المدى، ولمعنى المدى، يعني انتهى إلى كذا وكذا. إلى ماذا تفيد؟ تفيد انتهاء الغاية، والغاية معناها النهاية ومعناها المدى، ومعناها المدى. ولذلك العلماء قسموا الغاية، فإلى كم تنقسم؟ إلى كم ينقسم ابتداء الغاية؟ الجواب ابتداء الغاية ينقسم إلى قسمين، ابتداء الغاية الزمانية أو قول ابتداء الغاية في الزمان، نحو قوله تعالى من أول يوم كما سيأتي إن شاء الله، وفي صحيح البخاري فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. القسم الثاني ابتداء الغاية المكانية، وإن شئت قلت ابتداء الغاية في المكان، نحو قوله تعالى من المسجد الحرام، وقوله تعالى إنه من سليمان، من سليمان، وتقول سرت من يوم الخميس إلى يوم الجمعة، سرت من يوم الخميس إلى يوم الجمعة. ومن الذي يبين لنا أن من هذه لابتداء الغاية وهذه لابتداء الزمان؟ لابتداء الزمان. هذا قال العلماء بماذا يتبين ذلك؟ بالمعنى وبالإعراب، بالمعنى وبالإعراب. تقول في إعراب مثلا قولهم سرت، سرت في هذا المثال، سرت سر فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الأخير، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون التمييز بين الفاعل والمفعول، أو نقول فعل ماض مبني على السكون العارض، مبني على السكون العارض، دفعا لي دفعا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، سر سرت سرتها. فهو وإن كانت صورته صورة الأمر فهو فعل ماض، فهو فعل ماض، سرت سرت فعل ماض، تو ضمير متكلم في محل رفع فاعل مبني على الضم، لأن الضمائر كلها مبنية وكل مضمار له البناء يجب. وأصل سرت على ما قال علماء الصرف سايرت، سايرت، استثقلت الكسرة على ماذا؟ على الياء، ثم نقلت إلى ما قبلها، ثم نقلت إلى ما قبلها، يعني طبعا بعد سلب حركته، فالتقى ساكنان، الساكن الأول هما الياء وآخر الكلمة، الياء وآخر الكلمة، ثم حذفت الياء. لماذا؟ وهناك ما يدل على أن الياء هي المحذوفة لبقاء دالها، لبقاء الكسرة دليلة عليها، دليلة عليها، كسر السين، فصارت سرت، فصارت سرت. من البصرة، من حرف جر مبني على السكون، سكون طبعا مقدر على الأخير وهو النون، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. ومعلوم القاعدة المعروفة، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، فحذفه أحق. وهنا يقال لماذا كانت الحركة فتحة مع أن حقها أن تكون كسرة؟ لماذا كانت الحركة فتحة مع أن حقها أن تكون كسرة؟ الجواب، كانت الحركة فتحة فرارا من ثقل توالي كسرتين في كلمة على حرفين، في كلمة على حرفين، لا يمكن أن نقول ميني ميني، لذلك قلنا هذا. لماذا؟ فرارا من ثقل توالي كسرتين. والبصرة مجرور بمن؟ مجرور بمن؟ وعلامة جره، اسم مجرور بمن وعلامة جره طبعا الكسر الظاهرة في آخره. والجر المجرور طبعا الأصلي لا بد له من متعلق يتعلق به، وهنا يتعلق بفعل ماض، بفعل ماضي. ما هو الفعل اللي يتعلق به الجر والمجرور هنا؟ سرت، سرت، لأن كل جار أو كل مجرور مخبر عنه في المعنى، لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، فهموا هذه القاعدة. فنقول في التقدير مثلا البصرة مبدوء بها السير، البصرة مبدوء بها السير، فلاحظوا سرت من البصرة، فكل مجرور مخبر عنه في المعنى، فيكون التقدير البصرة مبدوء بها منها السير، يعني السير بدأ من البصرة. طبعا هذا الذي قرره علماء النحو في أن كل مجرور مخبر عنه في المعنى. طيب، هل ابتداء الغاية والزمان لهما حالة واحدة كثرة وقلة، أم بينهما فرق؟ أم بينهما فرق؟ الجواب يعني بالنظر إلى ما قيل في ماذا؟ في ابتداء الغاية وفي ابتداء الزمان، يمكن أن نقول بينهما فرق واضح، لا أقول دقيق، واضح، ولا سيما الخلاف القائم بين مسألة ابتداء الغاية الزمنية. فابتداء الغاية في المكان كثير، وابتداء الغاية في الزمان قليل، ولهذا قد منع البصريون استعمالها في الزمن، منهم من قال لا يمكن أن تكون هناك ابتداء الغاية زمانية. هذا هو الفرق بينهما، لأن الغاية كما قلنا هي النهاية والمدى والمسافة والمقدار. والمقدار، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن في قوله تعالى من المسجد الحرام لابتداء الغاية المكانية، أن المسجد مكان، لابتداء الغاية المكانية. وتقول في بداية الغاية الزمانية: مطرنا، كما في صحيح البخاري، مطرنا من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة. ولكن استعمالها في بداية الغاية المكانية كثير، واستعمالها في ابتداء الغاية الزمانية قليل، ولذلك منعها البصريون. قد يقول قائل منكم: لماذا منع البصريون استعمالها في الزمان؟ فما توجيههم في قوله تعالى: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. الشاهد في قوله تعالى من أول، ما هو توجيههم على المنع؟ لماذا منعوا استعمالها في الزمان؟ لماذا منعوا استعمالها في الزمن؟ الجواب: مذهب البصريين يقول، إن من حقيقة في ابتداء الغاية في المكان، حتى وإن استعملت في ابتداء الغاية في الزمان فذلك مجاز، ولذلك قالوا في تقدير الآية: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. ومعنى من أول يوم هنا دخلت على الزمن، قالوا لا، هي وإن دخلت على الزمن في الظاهر ولكن هي في الحقيقة دخلت على المكان. كيف يمكن ذلك؟ قالوا بالتقدير، أي من تأسيس أول يوم، من تأسيس أول يوم، والأساس مكان وليس زمان. هي فإن دخلت في الظاهر على ابتداء الغاية في الزمن، لكنها في الحقيقة دخلت على ابتداء الغاية في المكان، هكذا قالوا. ولهذا قالوا في وجه الدلالة في هذه الآية، بعد أن بينوا أن ثبوت الغاية في الأزمنة مختلف فيه، قالوا إن من دخلت في الآية على أول، وأول مضاف إلى يوم، والمضاف إذا كان أفعل تفضيل كان معناه معنى ما أضيف إليه، ثم ذكروا أنها في الحقيقة هناك تقدير، ولذلك زعم بعض النحاة كما جاء في مغني اللبيب، ونقل ذلك علي الصنهوري، له كتاب شرح الأجرمية في اللغة العربية، أن ابتداء الغاية هو المعنى الحقيقي لها عند سيبويه، حتى قيل لا يعرف لها سيبويه غيره، يعني ابتداء الغاية فقط، وهل هذا صحيح؟ الجواب: هذه مبالغة، لا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن سيبويه أثبت لي من أوجها أخرى سواها، ولم يثبت لها ابتداء الغاية المكانية فقط كما زعم من قال ذلك، ولذلك أثبت لي من الزيادة للتأكيد، ومثل للزيادة بقوله: ما أتاني من رجل وما رأيت من أحد، وجعل الباء بمنزلتها في التأكيد في قولنا لست بذاهب، وأثبت لها أيضا انتهاء الغاية، ومثل لها بقوله رأيته من ذلك الموضع، رأيته من ذلك الموضع، أي غاية رؤيتي له هو ذلك الموضع، غاية رؤيتي له هو ذلك الموضع، كما أثبت لها التبعيض، ومثل لها بقوله هذا من الثوب وهذا منهم، وقال كأنك قلت بعض هذا من بعض الثوب، هذا من بعض الثوب. إذن ما قيل بأنه لم يثبت لي من إلا ابتداء الغاية المكانية قول لا يلتفت إليه، قول لا يلتفت إليه، والصواب أنه أثبت لي من معان كثيرة. ولذلك العلماء عندما تكلموا على من لابتداء الغاية المكانية منهم من أثبت الغاية المكانية فقط ونفى الغاية الزمانية، وكل ما ورد في صيغة الزمان قالوا يؤول إلى المكان، يؤول إلى المكان، ولكن الصحيح هو ما قرره ابن مالك في شرح الكافية في باب حروف الجر، حيث قال والمشهور من قول البصريين إلا الأخفش وبعض العلماء منهم أن من لا تكون لابتداء الغاية في الزمن، هذا مشهور مذهب البصريين، بل يخصونها بالمكان. ومذهب الكوفيون والأخفش وبعض البصريين جواز استعمالها، ماذا؟ جواز استعمالها في ابتداء مطلقا، سواء كان ابتداء الغاية في المكان أو ابتداء الغاية في الزمن، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لصحة السماع بذلك، لصحة السماع بذلك. المهم الحاصل يمكن أن نقول إن بعض علماء النحو وقالوا إن البصريين ما عدا الأخفاش والمبرد وابن درستويه وغيرهم قالوا ماذا؟ قالوا بالمنع، قالوا بالمنع، قالوا بأنها تكون من ابتداء الغاية في المكان وليس في الزمان. والكوفيون، والكوفيون وابن مالك وأبو حيان قالوا بالجواز، ودليلهم قالوا لكثرة ذلك في كلام العربي نظما ونثرا، في كلام العربي نظما ونثرا، ونحن ندرس كلام العرب والقرآن جاء بلغة العرب، فإذا أجازوا أن يكون هناك ابتداء الغاية الزمانية. وأما الذين قالوا بعدمها أول الزمان إلى المكان، والذين أجازوا قالوا التأويل ليس بجيد، التأويل ليس بجيد، بل يبقى الكلام على التأسيس على ظاهره. ولذلك القاعدة المعروفة لدينا أن الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. ولذلك أيضا قال الراضي، وهذا له شرح على الكافية، قال والظاهر مذهب الكوفيين. لماذا؟ إذ لا منع من مثل قولك نمت من أول الليل إلى آخره، وكيف تقدر هنا؟ وصمت من أول الشهر إلى آخره، وهكذا، وهو كثير الاستعمال وأمثلة كثيرة في هذا. إذن فعليه نقول بأن من لابتداء الغاية مطلقا. ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ سواء كانت الغاية الزمانية أو الغاية المكانية، ولكن لا بد أن نقول الغاية المكانية استعمال من في الغاية المكانية كثير، واستعمال من في الغاية الزمانية قليل، وفي في في الموضوع بقية من الكلام ويحتاج إلى توسع أكثر، لعلنا إن شاء الله نتوسع في المرحلة الثانية. إذن الوجه الأول أن تكون من لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، وقلنا الغاية معناها المدى والنهاية والمسافة والمقدار، هذا معنى الغاية والمقدار. ثم قلنا أيضا الغاية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الغاية مكانية وهو الكثير فيها، الكثير فيها، وإما أن تكون للغاية الزمانية واختلف العلماء فيها، والراجح استعمالها. لماذا؟ لصحة الكلام بذلك، ولكثرة الاستعمال، ولكثرة الاستعمال ولورود ذلك في كلام العرب. ولا يمكن أن نؤول الزمان للمكان، لأن التأويل ليس بجيد، ولأن كما قلنا الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. هذا ملخص ما قيل في الوجه الأول، ولعل الأمر واضح إن شاء الله. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني أيضا مشهور، وهو التبعيض، تكون من لابتداء الغاية بنوعيها، وتكون للتبعيض. نقول في إعرابها من حرف جر للتبعيض، للتبعيض. فهنا للتبعيض الكلام عليها طويل، ولا سيما وقد ورد في القرآن، وقد شغل القرآن حيزا كبيرا من هذا الوجه، وجه التبعيض. يقول سبحانه وتعالى: منهم من كلم الله. من ماذا نقول في من؟ نضع في محلها وفي مكانها بعض، بعضهم من كلم الله، المعنى واضح. طيب أيضا تقول: منهم من قصصنا، بعضهم من قصصنا عليك. وتقول أيضا: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. معنى منهم بعضهم آمن وبعضهم كفر في الموضعين. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي بعضهم آمن وبعضهم كفر. هذا الوجه يعني وجه التبعيض، يعني أن تكون للتبعيض. هذا اختلف فيه أيضا علماء النحاة، اختلفوا في هذا الوجه، قال به الجمهور وبعضهم منعه. أما الجمهور وعلي الفارسي وغيرهم صححوه، وكذلك صححه ابن عصفور، ونفاه المبرد، ونفاه الأخفش، ونفاه الزمخشري، ونفاه السهيلي، وطائفة من حذاق اللغة العربية قالوا: إنما هذه لابتداء الغاية، إنما هذه لابتداء الغاية. وقالوا بأن سائر المعاني التي ذكروها راجعة إلى هذا المعنى، سائر جميع، لأن السائر تأتي ويراد بها بعض ويراد بها جميع، جميع المعاني راجعة إلى ماذا؟ إلى الابتداء الغاية. وذهب المبرد والأخفش الصغير وابن السراج والسهيلي وطائفة إلى أنها لا تكون للتبعيض، لا تكون للتبعيض، لا يقال بأن من حرف جر للتبعيض، بل يقال إنما هي لابتداء الغاية. ذهبوا إلى أنها لا تكون للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية في الآية التي ذكرنا، لأنهم قالوا سائر معانيها التي تذكر راجعة إلى ماذا؟ راجع إلى هذا المعنى. وقال المرادي، قال لهم: فإنك إذا قلت أكلت من الرغيف، فإنك إذا قلت أكلت من الرغيف، من الرغيف أي بعض الرغيف، أكلت بعض الرغيف، قال: لا، إنما أوقعت الأكل على أول أجزائه، على أول أجزاء الرغيف، على أول، لأنك لم تبدأ من وسطه، بدأت من أوله، إذن فانفصل. فلذلك تقول: إنما أوقعت الأكل على أول أجزائه فانفصل. فما قال معنى الكلام إلى ابتداء الغاية؟ قالوا: هو يدل على ابتداء الغاية، ابتداء غاية الأكل من ماذا؟ مسافة الأكل من أوله ومقدارها ونهايتها، ها؟ فقالوا: إذن ومداها أنه أوقع الأكل على أول الرغيف فانفصل. وهذا طبعا هو تأويل، والتأويل كما قلنا ليس بجيد، وتنبه لهذا. والصحيح أن يقال بأن هناك وجها آخر يسمى التبعيض، لكن ما هي علامة من التي تأتي للتبعيض؟ هل سمعتم؟ ما هي علامة من التي تأتي للتبعيض؟ علامتها إمكان سد بعض ما سدها، إمكان سد بعض ما سدها، يعني يسد بعض مسدها، بعض يقع في محلها فيبقى المعنى واضحا، فيبقى المعنى واضحا. يقول ربنا سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، لأن الأصل من ما، من ما، فوقع الإدغام، مما تحبون أي بعض، من بمعنى بعض، من بمعنى بعض. يعني علامة صحة من للتبعيض أننا نحذف من ونضع في محلها ماذا؟ بعض. بعض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا زيد بعض ما تحبون، بعض ما تحبون، مفهوم هذا؟ إذن هذا واضح، لكن بدليل ماذا؟ بدليل قراءة ابن مسعود. ابن مسعود كيف قرأ؟ قرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، بعض ما تحبون. وهذه قراءة يمكن أن تكون ماذا؟ قراءة ضعيفة، يمكن أن تكون تفسيرا ما لم تكن شديدة الضعف، والقراءة الشاذة يمكن أن تكون تفسيرا. فلذلك نقول في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا نقول؟ بعض ما تحبون. لهذا نقول يسد بعض مسدها، يعني يقوم مقامها، يأخذ مكانها، يأخذ مكانها. كما نقول أيضا قوله تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، طبق الآن قاعدة يسد بعض ما سدها، ماذا تقول؟ فيكون التقدير بعض من كلم الله أو بعضهم من كلم الله. وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، طبق القاعدة يسد بعض ما سدها، فكيف يكون التقدير؟ بعض الناس، وبعض الناس من يشتري لهو الحديث. إذن خذ معك القاعدة وحاول أن تضع القاعدة مع كل آية فيها من، لتعرف هل هي للغاية أو للتبعيض أو للبدل أو لماذا أو لبيان الجنس أو لنحوها، مفهوم؟ طيب نأخذ مثلا قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس، إذن يسد بعضها بعض ماذا؟ بعض مسدها. هذه قاعدة خذها معك، الضابط خذه معك، يسد بعض مسدها. فكيف يكون التقدير؟ وبعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، ومن، من، وبعض الناس يسد بعض مسدها. أعطيني مثالا آخر يعني غير أمثلة قرآنية. أخذت من ماذا؟ من الكتب، أخذت من الدراهم. دائما استحضر قاعدة التبعيض، قاعدة التبعيض يسد بعض ما سدها. أخذت من الدراهم، إذن طبق هذه القاعدة، أخذت بعض الدراهم، أحسنت، أخذت بعض الدراهم، أخذت من الأوراق، استحضر أيضا قاعدة يسد بعض ما سدها، أخذت بعض الأوراق، بعض الأوراق. ومن ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، على القول بأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فنأتي بقراءة شاذة، قراءة ابن مسعود. ماذا قال ابن مسعود؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، هذه قراءة، ولكن هذه قراءة شاذة، وهذه القراءة تصح أن تكون ماذا؟ تفسيرا. وهذه القراءة أيضا توضح لنا أن من لماذا؟ للغاية، لابتداء الغاية، ولا للتبعيض؟ للتبعيض، هي للتبعيض وليس لماذا؟ وليس لابتداء الغاية. إذن هذا باختصار فيما يتعلق، قس عليها. إذن أنت عندك ضابط، فلذلك لا نتوسع أكثر، لأن الضابط هو الذي يبين لك، هو الذي يفتح لك المجال لتعرف هل هي للتبعيض أم لابتداء الغاية المكانية أو لابتداء الغاية الزمانية أو لبيان الجنسي أو لغيرها، أو لغيرها. فهذا ماذا؟ المعنى والوجه الثاني. عندنا المعنى والوجه الثالث، ما هو؟ بيان الجنس، بيان الجنس. وهذه مشكلة فيها خلاف طويل أيضا، كالخلاف القائم في الوجه الأول، بيان الجنس. وهذه بيان الجنس ما ضابطها؟ ضابطها أن كثير ما تقع بعدما ومهما، كثير ما تقع ماذا؟ بعدما ومهما. إذا وجدنا من بعدما وبعد مهما فنقول هي لماذا؟ لبيان الجنس. ولماذا قلنا بعدما ومهما فقط؟ قال العلماء وهما بها أولى. لماذا هما بها أولى؟ لإفراط إبهامهما، لإفراط إبهامهما. ما مبهمة فيها إبهام، بل إفراط إبهام فيما وإفراط إبهام في مهما، فلذلك تقع كثيرا من التي لبيان الجنس بعدما وبعد مهما لإفراط إبهامهما. مفهوم هذا؟ طيب اذكر لي مثالا من القرآن، أمثلة كثيرة، اذكر لي مثال واحد. قوله تعالى، اذكر قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، ما هذه مفرطة في الإبهام. ما يفتح الله للناس من هذا هو الشاهد عندنا. إذن جاءت وقعت بعد ماذا؟ بعد ما يفتح الله للناس من، فهي وقعت بعد ماذا؟ بعدما المفيدة الإبهام، التي تدل على الإبهام، بل هي غارقة في الإبهام، فيها إبهام مفرط كما يقولون. وكذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية، ما ننسخ من الشاهد عندنا في من، لأنه قبلها ماذا؟ وقعت بعد ماذا؟ بعد ما، التي تدل على ماذا؟ على الإبهام، على الإبهام. هذا فيما يتعلق في كونها سبقت بماذا؟ بما، سبقت بما، ما اذكر لي مثالا سبقت بمهما. قوله تعالى: مهما تاتنا به من آية. من الشاهد أين هو؟ في قولنا من آية، بدليل أنها سبقت بماذا؟ بمهما، التي تدل على الإبهام، على الإبهام. ولذلك نقول هي ومخفوضها في ماذا؟ مهما تاتنا به من آية، في ذلك في موضع نصب على الحال. هي ومخفوضها في موضع نصب على الحال، هكذا نقول. لكن يتضح لنا هذا جيدا إذا عرفنا إعراب الآيات التي ذكرنا. فلنأخذ وقفة مع هذه الآيات لنقوم بإعرابها، لنقوم بإعرابها. الإعراب مثلا هو من يبين لنا معاني حروف الجر، افهموا هذا جيدا. حروف الجر، أنتم رأيتم أن من اختلفوا اختلافا كبيرا في أوجوهها وفي معانيها، ولكن الإعراب هو الذي يبين لنا معاني حروف الجر، ولا سيما الحرف الذي يكون له عدة معاني، الذي يكون له عدة معاني. خذ مثلا حرف من، حرف من، أنت رأيت في ابتداء الغاية منهم من قال ابتداء الغاية المكانية فقط، ومنهم من قال ابتداء الغاية الزمنية لا يمكن أن تكون، ومنهم من قال يعني الغاية مطلقا مكانية والزمنية، إلا أن الأولى المكانية كثير والزمنية قليل. ثم أيضا التبعيضية اختلفوا فيها، فمنهم من منعها وقال هي ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى ابتداء الغاية المكانية، ولأنهم قالوا بأن سائر المعاني كلها راجعة إلى ماذا؟ راجعة، سائر المعاني راجعة إلى معنى واحد وهو ابتداء الغاية المكانية. لكن بالإعراب يتبين لنا معنى الحرف بالإعراب. ولذلك قال العلماء بين لي المعنى وبين لك الإعراب. فالإعراب ضروري للطالب. فلنأخذ مثلا الآية الأولى التي ذكرنا وهي قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة. هذا الشاهد من رحمة فلا ممسك لها. ماذا نقول في إعراب ما؟ ما اسم شرط جازم، اسم شرط جازم. طبعا اسم شرط مبني، اسماء الشرط والمبهمات كلها مبنية، المبهمات كلها مبنية. اسم شرط هنا مبني، مبني على السكون في محل ماذا؟ هل نقول في محل رفع؟ لا، ننظر على حسب إعرابها هي، حسب موقعها في الإعراب. فإذا كانت فاعلا نقول مبني على السكون في محل رفع، وإذا كانت مفعولا نقول مبني على السكون في محل نصب. وهنا ما موقعها في الإعراب؟ موقعها أنها مفعول به، موقعها أنها مفعول به. ومفعول أين عامله؟ مفعول مقدم، عامله يفتحي، يفتحي. فيكون ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأنه مفعول به، وهنا مفعول جاء مقدما، وقد يجي المفعول قبل الفعل، المفعول جاء هنا قبل الفعل، قيل للحصر وقيل للعموم، على حد قوله تعالى إياك نعبد، أي نعبد إياك نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة. فإذن هنا ما اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى ماذا؟ والثاني يسمى جوابه وجزاءه، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وعامله والذي عامل فيه النصب يفتحي، يفتحي ما. هذا ما شنو قلنا؟ قلنا لابد أن يكون مفرطا في الإبهام. ما اسم مبهم، اسم مبهم هنا. فإذا وجدنا قلنا لماذا؟ قلنا لابد أن يتقدم، أن يسبقها ماذا؟ ما ومهما، قلنا لإفراط لإبهامهما ولإفراطهما البالغ في الإبهام. ولذلك ماذا نقول؟ ما معناه ماذا؟ شيء، شيء. ما بمعنى شيء لأنه اسم مبهم معناه شيء. ما يفتحي، يفتحي فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بما، لأن قلنا ما تجزم الأول وتجزم الثاني. ما يفتحي إيوة فعل الشرط، هذا فعل الشرط كيف يكون؟ مجزوم، وعلى مجزمه سيكون السكون في آخره، لكن هنا مكسور يفتحي. ما هذا؟ وعلى أن ولا كسر في الأفعال ولا خفض في الأفعال، إذن كيف هنا الفعل جاء مخفوضا؟ لا لا، هنا نقول حرك بالكسر لأجل التقاء الساكنين فقط، حرك بالكسر، لا يقال بأن ابن أجرم قال ولا خفض في الأفعال وبينما هنا جاء مخفوضا. لا، الخفض الذي يأتي علامة للإسم لا يمكن أن يكون في الفعل أبدا ولا خفض فيها، وإنما هو مجزوم محلا مكسور لفظا. لماذا؟ حرك لالتقاء الساكنين. ومعلوم القاعدة المعلومة عندنا، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، فحذفه أحق. هذه قاعدة دائما، هذه من القواعد المضطردة يستحضرها الطالب دائما، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذن يمكن أن نقول الآن ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب لأنه مفعول مقدم، يفتح فعل شرط فعل مضارع لأنه فعل الشرط مجزوم بالسكون لا لكنه مكسور. أنا أقول حرك لماذا؟ لأجل التقاء الساكنين، فهو في المحل مجزوم وفي اللفظ حرك من أجل التقاء الساكنين. ما يفتح الله، الله هنا ماذا نقول في إعرابه؟ فاعل. ولذلك لابد هنا لفظ جلالة، الله لفظ جلالة فاعل مرفوع، يزيد علماء النحو للتعظيم، مرفوع بالضمة للتعظيم، كما يقولون منصوب بالفتحة للتعظيم، منصوب بالفتحة للتعظيم. وهذا يقال هذا دائما في لفظ الجلالة، يقول المرفوع على التعظيم ومنصوب على التعظيم. تقال قائلهم إني سألت الله في التعليم، فالله منصوب على التعظيم، فالله منصوب على التعظيم. وهنا نقول فالله مرفوع على التعظيم. ما يفتح الله من رحمة، هذا هو الشاهد الآن. من حرف جر بياني مبني على السكون، مبني على السكون. طيب ولماذا لا تكون من هنا للطبيعة؟ لماذا قلنا البيان؟ لماذا؟ لأنها سبقت بماذا؟ بما دال على الإبهام، دال على الإبهام. إذن فبما أنها سبقت بما دال على الإبهام فهي ماذا؟ للبيان ولا للتبعيض؟ للبيان، للبيان. ما يفتح الله من رحمة، من قلنا حرف جر بياني، حرف جر بياني. لابد أن نقول حرف جر بياني، حرف جر بياني، من حرف جر بياني، مفهوم؟ من حرف جر بياني. ولذلك نقول من حرف جر بياني. ما يفتح الله من رحمة، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. نعم تسمعون الآن؟ الآن تسمعون؟ هل تسمعون؟ نعم هل تسمعون؟ السلام عليكم، هل تسمعون؟ ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. فنحاول أن نخرج إن شاء الله من الغرفة ثم نرجع. فما، ما قلنا هنا مفعول به مقدم، ما، ما، وهي للإبهام. فهذا هو ضابط من البيانية، هذا هو ضابط من البيانية. فإذا جاءت ماذا؟ إذا جاءت يعني مسبوقة بمن ومسبوقة بمهما، فهي لماذا؟ فهي ل، إذا كانت مسبوقة بما أو مسبوقة بماذا؟ بمهما. فنقول مسبوقة بماذا؟ بمهما. فنقول بماذا؟ بمهما. فنقول بماذا؟ بمهما. هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ تسمعون الآن؟ طيب تسمعون إذن؟ طيب طيب إن شاء الله نعيد، إن شاء الله نعيد. نعم طيب طيب. قلنا بأن ما يفتح الله، ما يفتح الله، ما، الإخوة طلبوا منا الإعادة لأنهم ربما ما كانوا يسمعون، انقطع الصوت في الغرفة. ما قلنا اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى ماذا؟ جوابه، مفعول به. يفتح مفعول مقدم طبعا، يفتح قلنا فعل مضارع مجزوم، مجزوم محلا حرك من أجل التقاء الساكنين. الله قلنا هذا مرفوع بالضمة على التعظيم، ولذلك نقول مرفوع على التعظيم ومنصوب على التعظيم. ما يفتح الله من رحمة، من رحمة، من حرف جر بياني مبني على السكون. قلنا الدليل على أنها لبيان الجنس تقديم ماذا؟ تقديم ما عليها، لأنها سبقت بما. رحمة اسم مجرور بالكسرة المنونة في ماذا؟ في آخره. والجار المجرور متعلق بماذا؟ بحال محذوف، محذوف متعلق بحال محذوف من اسم الشرط ما، فيكون التقدير حال كونه من رحمة. ما يفتح الله حال كونه من رحمة، هذا أحد الإعراب. هناك إعراب آخر اختار في الآية، فيها ذكرها فيها العلماء إعرابات ثلاث، واخترنا هذا الإعراب، اخترنا هذا الإعراب أنه هو الواضح، وهو الذي يعني يذكره علماء النحو، هو الذي يذكره علماء النحو. فلا ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. الفاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعة في جواب الشرط. وإن كانوا قالوا والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط، يعني قل رابط بين الشرط والجواب، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس. تعمل ماذا؟ تعمل عمل إن، تعمل عمل إن بشروط ستة، طبعا بشروط ستة. أيضا كما سيأتي إن شاء الله هذا في باب لا في آخر أو ما قبل آخر المتن. فلا ممسك، ممسك اسم لا، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فلا ممسك معنى لا ممسك، فلا مانع لها. ما يفتح الله من رحمة فلا مانع لها، فلا يمكن أن يمسكها وأن يمنعها أحد عنك، فلا ممسك لها. وأين خبر لا؟ لأن لا تعمل عمل إن، خبر لا محذوف وجوبا، خبر لا محذوف وجوبا. ومعلوم أن خبر لا يحذف وجوبا، وأن اسمها أيضا يحذف لكن ليس وجوبا. ولذلك ابن مالك ماذا قال في خلاصته؟ وشاع في ذا الباب باب لا إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، يعني لا ضير، لا ضير عليكم، لا عليكم، ممكن أن يحذف حتى الاسم، لا عليكم، لا ضير عليكم. فإذن هنا الخبر محذوف، الخبر محذوف. فلا ممسك لها، لها جر ومجرور طبعا متعلقة بماذا؟ بخبر لا النافية للجنس، وطبعا خبر محذوف بخبر محذوف. وجملة فلا ممسك لها جواب الشرط مجزوم مسبوق بنفي مقترن بماذا؟ بالفاء في محل جزم. وسيأتي إن شاء الله إذا سبق بنفي أو سبق باسم جملة اسمية ما قال فيه العلماء. المهم الشاهد هذا هو إعراب هذه الآية باختصار، ولها إعرابات أخرى قلنا يذكر علماء الإعراب ثلاث إعرابات، يذكرون إعرابات ثلاث. فالإعراب الأول الذي اشتهر بين علماء النحو هو الذي ذكرنا لكم، مثلا خذوا إعراب قوله تعالى ما ننسخ من آية، ما ننسخ، ما اسم شرط أيضا جازم مبني على السكون، نقول في محل نصب. لماذا قلنا أيضا في محل نصب؟ لأنه مفعول به مقدم للفعل، مفعول به مقدم للفعل. وما هو الفعل هنا؟ ننسخ، ننسخ، ففعلها جاء مؤخرا ومفعولها جاء مقدما، وقد كما قال ابن مالك وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. ننسخ فعل مضارع مجزوم، بماذا جزم؟ جزم بما، لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، ما ننسخ. وأين فاعله؟ الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره نحن، نحن للتعظيم، ربنا سبحانه وتعالى هو واحد، ونريد أن نمن، هذا من باب التعظيم. إنا أعطيناك الكوثر، هذا من باب التعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا من باب التعظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا من باب التعظيم. ولذلك العلماء يقولون التعظيم ينقسم إلى قسمين، التعظيم إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ادعائيا. لاحظوا لاحظوا وركزوا معي. الحقيقي يقول ربنا ما ننسخ من آية، ما ننسخ نحن الله هل معه أحد؟ لا أبدا، ربنا واحد. إذن لماذا يقول نحن؟ نحن هذا ضمير إما للمتكلم يعظم نفسه أو معه غيره لجماعة من المتكلمين نحن. فهنا ربنا هذا نقول هذا للتعظيم الحقيقي ولا للدعائي؟ الحقيقي الحقيقي. وقد يكون الدعائي واحد، شخص واحد يقول نحن نريد أن نفعل، نحن هذا حقيقة ولا ادعاء؟ ادعاء، لأن نحن ونا كذلك نا أيضا تدل على الواحد المعظم نفسه أو معه غيره. فإذا قلت نا فنا انظروا نا أيضا تأتي للتعظيم الحقيقي وتأتي للتعظيم الدعائي وتأتي للتواضع، تأتي حتى للتواضع. فالشاهد عندنا هنا، الشاهد عندنا هنا نقول نا ونحن، نا ونحن ضمير يدل على ماذا؟ على التعظيم هنا في هذه الآية. حقيقي ما ننسخ نحن أي ربنا سبحانه وتعالى من آية من هنا ماذا نقول فيها؟ حرف جر تبعيضي ولا بياني؟ ماذا؟ بياني، لأنه سبقت بماذا؟ بما. ماذا قلنا ضابطها؟ إذا سبقت بما أو مهما ماذا تكون؟ للتبعيض ولا للبيان؟ للبيان. فإذا نقول حرف جر بياني مبني على السكون المحذوف لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. آية اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ويزيد البعض يقول الكسرة المنونة الظاهرة في آخره، في آخره أو في آخرها، لأنه اسم نكرة. وطبعا أنتم تعلمون أن الجار المجرور كما سبق لنا لأنها لمجرد الربط لا تستقل بذاتها، ولذلك تحتاج كأنه مخبر عنها، ولذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما تتعلق به، إلى ما تتعلق به. من آية جر ومجرور متعلقة بماذا؟ بحال محذوف من اسم الشرطي، هذا أحد الإعرابات طبعا أيضا. ما شنو اسم الشرط هنا؟ ما هو محذوف، هذا حال محذوف من اسم الشرطي ما. فكيف يكون التقدير؟ فكيف يكون التقدير والمعنى؟ إذا قلنا ما قلنا على ماذا تدل؟ تدل على الإبهام، تدل على الإبهام، بل هي مغالة في الإبهام. فما معنى مبهمة ولا لا؟ معناها شيء، أي شيء ننسخه حال كونه من الآيات، أي شيء ننسخه حال كونه من آيات، أي شيء ننسخه حال كونه من آية، أو أي شيء ننسيه من آية ناتي بخير منها أو مثلها. والجملة الفعلية ننسخ هي صلة الموصول ما، لأن فيها معنى الإبهام، فيها معنى الإبهام، يعني هذا لا محل لها من الإعراب. وقيل في الآيات غير هذا من الإعرابات فلا نطيل في ماذا؟ في ذكره، وإنما ذكرنا ماذا؟ أن ما المبهمة إذا تقدمت من فتكون من ماذا؟ للبيان، للبيان. وماذا نقول في مهما؟ في إعراب مهما تاتنا به من آية. ركزوا جيدا، مهما هنا نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع. لماذا قلنا هنا في محل رفع؟ مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لأنه مبتدأ، لأنه مبتدأ. مهما فهي مبتدأ. وجملة فعل الشرط وجوابه وأين خبرها؟ يكون جملة فعل الشرط، جملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبرها، خبر مهما، ها؟ هذا إعراب أول. مهما إذا جعلناها ماذا؟ إذا جعلناها اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع لأنه مبتدأ. وأين خبره؟ خبره جملة فعل الشرط وجوابه، نقول في محل رفع خبر مهما. فماذا؟ طيب الثاني أن نقول مهما حرف شرط. هناك من قال اسم شرط، إذا قلنا اسم شرط مش يكون مبتدأ. هناك من قال حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه، الثاني يسمى جوابه وجزاءه. إذن هي حرف، إذا قلنا حرف إذن تجزم فعلين، فإذن هي مبنية أيضا على السكون لا محل لها من الإعراب. مهما على كل، سواء قلنا مهما اسم شرط مبتدأ وجملة فعل الشرط وجوابه خبر، أو قلنا حرف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فهي تدل على الإبهام، تدل على الإبهام مطلقا سواء كانت اسما أو كانت حرفا. فاشترطنا أن يكون، أن تكون من البيانية سبقت بماذا؟ بما أو مهما، أو مهما، ها؟ اللذان تدلان على، اللتان تدلان على ماذا؟ على الإبهام، على الإبهام. مهما تاتنا، لاحظ لم نقل تاتينا، تاتنا لأن فعل شرط، فعل مضارع مجزوم، باش مجزوم فعل مضارع هنا مجزوم بماذا؟ بمهما، بمهما. ولأن فعل الشرط كيف يكون؟ لأنه فعل الشرط، وفعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه ماذا هنا؟ ماذا نقول؟ تأتي حذف حرف العلة. شنو هو حرف العلة هنا؟ الياء. والدليل على أن الياء هي المحذوفة الكسرة دليلة عليها، الكسرة دليلة عليها. نحن لم نقول مهما تاتينا، لا قلنا مهما تاتنا، تاتنا لأن فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، أو قل حذف حرف العلة. إذا قيل لك حرف العلة يشمل الواو والآليف والياء، وأيهما حذف؟ فتقول الكسرة دليلة على أن الياء هي التي حذفت. مهما تأتي، تأتي أنت، هذا أنت فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت. تأتينا، نا نا ضمير ماذا؟ ضمير المتكلم، المتكلمين، متصل ولا منفصل؟ متصل، مبني على السكون في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأنه مفعول به. فإذا قلنا تأتي متعدية لمفعولين فيكون نا مفعول به أول، مفعول به أول، تأتينا به، به جر ومجر متعلق بماذا؟ جر ومجر لابد له من ماذا؟ من متعلق يتعلق به، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. تعلق هنا بماذا؟ بالفعل. ما هو الفعل اللي سبق لنا هنا؟ تأتي، مهما تأتينا، فهو يتعلق بالفعل تأتي. من، مهما تأتينا به من آية، من، من هنا هذا هو الشاهد عندنا، من هنا حرف جر ماذا؟ هنا له إعرابا، إما أن نقول حرف جر زائد، أو نقول حرف جر بياني مبني على السكون حرك من أجل ماذا؟ من أجل التقاء الساكنين، من أجل التقاء الساكنين، من آية، آية طبعا اسم مجرور وعلامة جره كنقول الكسرة الظاهرة في آخره أو الكسرة المنونة الظاهرة في آخره، هي مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول ثان للفعل تأتي. من آية إذا قلنا بأنها زائدة فتكون ماذا؟ إذا قلنا زائدة مش يكون مهما تأتينا مفعول أولنا، آية فهذه من زائدة لتأكيد، طبعا للتأكيد، زائدة إعرابا مؤكدة لمعنى، فنقول إذا حذفناها فنقول مهما تأتينا آية آية تأتينا أنت يا رب آية أو أنت يا رسولنا آية فيكون مفعول ثان لأن تأتي متعدي ماذا فعل متعدي إلى مفعولين فهنا منع من ظهور ماذا من ظهور الفتحة المنونة على آخره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد على القول بأن من زائدة عن الإعراب الأول والصحيح أن تكون من ما كيف تكون هنا حرف جر بيانا بيانا حرف جر بيان للبيان لماذا من هذا نقول من البيانية نقول من البيانية لماذا نقول من البيانية لمجيئها بعد ماذا بعد مهما لمجيئها بعد مهما ولهذا قلنا إذا سبقت بما أو مهما فهي للبيان والجر والمجرور متعلق بحال محذوف يعني مش يكون من مهما محذوف من مهما أو من الضمير فيكون التقدير حال كونه آية حال كونه آية هذا إذا وقعت بعد ماذا بعد ما وبعد مهما بعد ما وبعد مهما ويمكن أن تقع بعد غيرهما إذن من البيانية تقع بعد ماذا بعد ما وتقع بعد ماذا آخر مهما يمكن أن تقع بعد غيرهما الجواب نعم يمكن أن تقع بعد غيرهما ونقف على إذا وقعت بعد غيرهما لأن الكلام عليها يطول إن شاء الله ونتابع غدا بإذن الله إن كنا من أهل الحياة تابعوا إن كان هناك أسئلة نجيب عنها ولعل الدرس إن شاء الله واضح واليوم تكلمنا على ماذا على من التي تفيد الغاية مطلقا سواء كان الغاية الزمانية أو الغاية المكانية ومنهم من أنكر الغاية الزمانية كالبصريين وبعض الكوفيين وأيضا العفو البصريين ومنهم من قال بأنها لماذا للزمان والمكان معا للزمان والمكان معا لأن التقدير ليس بجيد التقدير ليس بجيد ومنهم من قال بأن معانيها كلها ترجع إلى غاية المكانية الغاية المكانية هذا واحدة وتكلمنا أيضا على التبعيضية والصحيح منهم من أنكرها والصحيح يعني ورودها كما ذكرنا في الآيات والأمثلة وكذلك من البيانية من البيانية هي التي تقع بعدما ومهما بعدما ومهما دلان على ماذا على الإبهام بل إفراط في الإبهام الإفراط في الإبهام فإذا وجدنا من وقعت بعدها مهما ووقعت بعدها ما ماذا نقول لها قبلها ما ومهما فتكون لا من ماذا تكون حرف جر بياني حرف جر بياني لأن وقعت بعدها مهما أو ما وذكرنا أمثلة ما ننسخ من آية ما يفتح الله وذكرنا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله وهل تقع بعد غيرهما الجواب نعم تقع بعد غيرهما وسيأتي إن شاء الله نذكر بعض الآيات ونقوم بإعرابها لبيان ذلك والله تعالى أعلم وأحكم هل من سؤال إخوة في الغرفة هل من سؤال شيخ العزيز نشكرك شكر الله ومسعك هل ممكن نترك معنا الحروف إلى مرحلة الثانية إن كان ولا بد ألا ترى بأننا سنبقى في الأجرمية عواما وفي الألفية العشرات السنين إما ننتهي من هذه المتون بعد 20 سنة على كل إذا شئتم أن نذكرها بسرعة لا بأس كيف نعرف سائر التي تأتي للتبعيض سائر التي تأتي للتبعيض إن شاء الله يصبروا لأن حروف الجر لها معاني مهمة تفيدكم في ماذا؟ في تفسير القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: كيف نفهم بأن السائر جاءت للتبعيض؟ بالسياق، بالسياق. لاحظوا، تقول هكذا، تقول مات الناس سائرهم أي جميعهم، وتقول ذهب إلى الجهاد سائر الخلائق أي بعض الخلائق، لأنه لم يذهب الأطفال والشيوخ والنساء أو بعض النساء، فسائر بالسياق تعرف أنها لماذا؟ أنها للتبعيض أو للجميع. نعم، إذا كنتم متفقين على أننا نمر على حروف الجر مرور الكرام نفعل، لأن مشكل أن كثير من الإخوة يدرس النحو وتجده قد درس الأجرومية 10 مرات، ولكنه عندما تسأله يعني يذكر لي معاني حروف الجر لا يفهمها. نعم، فإذا اتفقتم إذن لا بأس، أنا ما عندي مانع. أحبكم في الله شيخ الكريم، بارك الله فيك وفيكم بارك. نعم، فإذا اتفقوا، إذا اتفقتم ما عندي مانع. نعم، لا بأس، وإن كان لكن بدون تطويل. طيب، خير إن شاء الله. نعم، المهم هو أن يفهم الإنسان لا أن يختم الكتاب. ولذلك كما كان يقول عبد الله بن مسعود، ودائما أكررها لكم هذا الأثر، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. نعم، فتحنا غرفة جديدة في برنامج الإنسيبيك، ونستأذنك شيخنا نسميها باسمك بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا من أنا؟ الله يبارك فيك، أنا مجرد طويل بعلم. سننقل فيها دروسك إن شاء الله. طيب، نحن إن شاء الله على قدر المستطاع نقول ما عندنا ودردشة فقط. نعم، بارك الله فيكم وفيكم بارك. نعم، تفضل. اليوم عندنا درس بعد صلاة المغرب، لا تنسوا القواعد الفقهية، هذا هو رابط الغرفة للتحميل. طيب إن شاء الله. تفضل، نفع الله بك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأنتم كذلك. جزاكم الله خير، ادعوا لنا شيخنا، صلى الله عز وجل أن يوفقكم وأن يوفقنا جميعا، وأن ينصر الإسلام وأن ينصر بكم الإسلام. نورك الله كما نورتنا. آمين الجميع إن شاء الله، آمين الجميع إن شاء الله. نعم، إذا نقف شيخنا، هل ستأتي مصر قريبا؟ إن شاء الله نقول ذلك. بارك الله فيك وفيكم بارك. نعم، سنأتي مصر إن شاء الله، بعد أن نذهب إلى ليبيا ومن هناك نعرج على مصر. إذن نقف هنا، ووقفنا إن شاء الله على ماذا؟ وغدا نتابع إن شاء الله على حروف الجر، على معاني من، وقفنا على من البيانية. شيخنا الحبيب، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وأنه يعني الشيء أمر بضده؟ نعم، هذه قاعدة من العلماء من لا يسلمها، من العلماء من لا يسلمها، والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وإنما أيضا الخلاف بين الأشاعرة والأحناف وغيرهم، أن الأشاعرة والأحناف قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، يفهم بماذا؟ يفهم قالوا بالمنطق، يفهم بالمنطق. والجمهور قالوا يفهم بماذا؟ ليس بالمنطق وإنما بالمفهوم. نعم نعم، هذا صحيح. إذا نهاك عن الكذب فقد أمرك بالصدق، فقد أمرك بالصدق. إذا نهاك عن الزنا فقد أمرك بالعفاف. إذا نهاك عن الربا فقد أمرك بضده، وهكذا. مصر هتشرف، هتتشرف وتنور بك الشيخ، الله يحفظكم. هي مصر يعني منورة بأصحابها. نعم نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله، وموعدنا بعد صلاة المغرب، ودرس ثلاثة الأصول بعد صلاة العصر يعني اليوم ما عندنا، نؤخره إن شاء الله، لأنه ما يمكن أن يكون الدرس متصل بالدرس. الله تعالى أعلم وأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك. نعم.